بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلما يسر الله عز وجل لنا بمنه وكرمه أن نشرح شرح شذور الذهب للعلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في 49 مجلسا بحمد الله عز وجل، أردنا أن نتمم هذه العدة ب50، وجعلنا هذه الجلسة التي هي الجلسة الأخيرة أردنا أن نذكر فيها مجموعة من الفوائد المتعلقة بهذا الشرح، وذلك بالكلام حول طبعاته وحواشيه ومميزات هذا الكتاب وما يتعلق بدراسة هذا الكتاب، هل يحتاج إليه طالب العلم أو لا يحتاج إليه، ومتى يدرسه، إلى غير ذلك من الفوائد والفرائد والخواطر حول هذا الشرح. أبدأ بالمسألة الأولى وهي طبعات هذا الكتاب. فهذا الكتاب قد طبع بعدة طبعات، ولكن في نظري أشهرها طبعتان هما المتداولتان أكثر بين طلبة العلم. الطبعة الأولى وهي الشائعة الذائعة بين طلاب العلم، وهي طبعة المكتبة العصرية التي حققها العلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، وهذه الطبعة هي المرجحة عندي، وذلك وإن كان فيها بعض الأخطاء المطبعية، وإن كانت الطبعة التي سأذكرها بعد ذلك هي الطبعة الثانية أجود منها من حيث ضبط النص، ولكن طبعة المكتبة العصرية فيها مميزات قد لا توجد في غيرها، لا سيما أنها تحتوي على حواشي العلامة محي الدين عبد الحميد رحمه الله، وهي من ناحية جودة الورق أجود، ويعني فيها رونق في الطباعة وفي الإخراج ومن حيث الألوان ونحو ذلك، هذه لها تأثير على نفسية الطالب. فعلى كل حال بالنسبة لي أنا أفضل طبعة محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، ولكن يصحح الأخطاء المطبعية من الطبعة الثانية التي سأذكرها وهي طبعة دار ابن كثير. فدار ابن كثير طبعوا شرح شذور الذهب لابن هشام، وطبعتهم من حيث ضبط النص أضبط من طبعة محي الدين عبد الحميد، وقد صححنا نحن الأخطاء المطبعية التي في طبعة محي الدين عبد الحميد من طبعة دار ابن كثير. ومن استمع إلى شرحنا هذا المسجل فقد نبهنا نحن في المواضع التي فيها أخطاء مطبعية، نبهنا عليها، قلنا هنا يوجد خطأ مطبعي، وغالب التصحيحات التي صححنا بها طبعة شذور الذهب التي هي لمكتبة العصرية، غالب التصحيحات إنما أخذناها من طبعة دار ابن كثير. نعم. المسألة الثانية وهي ما يتعلق بحواشي هذا الكتاب، يعني شرح الشذور، فقد كتبت عليه مجموعة من الحواشي، ولكن الحاشية التي كنت أرجع إليها كثيرا واستفدت منها كثيرا، وأرى أن طالب العلم لا يستغني عنها، خصوصا بالنسبة لمن أراد أن يدرس هذا الكتاب، يعني حاشية عبادة، اسمها حاشية عبادة على شرح شذور الذهب. هذه الحاشية مهمة ومفيدة ونافعة، وأرى أن الإنسان لا يحتاج أن يقرأ هذه الحاشية من أولها إلى آخرها، لا، وإنما ترجع إليها عند الحاجة. فإذا أشكل عليك شيء من شرح الشذور ولم يشرحه لك الشيخ أو الشارح الذي يشرح لك الكتاب أمامك، فارجع إلى حاشية عبادة أو غيره من الحواشي المتقدمة. وفي الغالب حاشية عبادة في الغالب تفك لك الغاز وتحل لك الإشكال في الغالب، وهي تغني في الغالب في المسائل التي تحتاج إلى تعليق في شرح الشذور. هناك حاشية لرجل معاصر جمع فيها الحواشي المتقدمة وجمعها، التقط منها يعني، وأخرج منها حاشية معاصرة سماها الحاشية العصرية على شرح الشذور. وفي الحقيقة لم أطلع على هذه الحاشية، ولكن يعني فكرته هي جمع الحواشي المتقدمة في كتاب واحد، ولكن لا أدري هل جمع كل الحواشي أم إنه التقط منها ما يحتاج إليه. على كل حال ينظر فيه. المسألة الثالثة وهي مسألة يكثر السؤال عنها وهو ما ميزة هذا الكتاب؟ يعني كثير من الناس يقول لماذا لا نكتفي بشرح قطر الندى لابن هشام؟ ألا يغني ويكفي عن شرح الشذور؟ لماذا أنتم تدرسون شرح الشذور؟ ولماذا تعتنون بهذا الكتاب؟ وما ميزته؟ فأقول هذا الكتاب له مميزات كثيرة جدا جدا، وللأسف الشديد في نظري أن هذا الكتاب من الكتب المغفول عنها، وأن كثيرا من طلاب العلم قد حرموا الخير العظيم والفضل الجسيم الموجود في هذا الشرح. هذا الشرح مميز جدا ونافع، وقد كان طلاب العلم في الأزهر في السابق يدرسونه من ضمن المقررات، كانوا يبدأون بشرح الآج الرومية، وأظن شرح الآج الرومية كانوا يدرسونه مرتين، كل مرة يدرسونه على شرح مختلف، ثم بعد ذلك يترقون إلى شرح القطر، ثم يترقون إلى شرح الشذور، ثم يدخلون إلى الألفية وشروحها. فأقول شرح الشذور في هذه الأزمنة التي ضعفت فيها الهمم وقصرت، صار طلاب العلم لا يريدون أن يكثروا من الكتب التي تقرر عليهم في العلوم، وهذا لا شك أنه من ضعف الهمة ومن الكسل. ولعلي سأشير إلى هذا بشيء من التفصيل أكثر إن شاء الله في موضع آخر بعد قليل إن شاء الله. فالخلاصة الكلام أنه لا ينبغي أن يغتر الإنسان بإهمال المشايخ وطلبة العلم والمهتمين بالنحو لهذا الكتاب. فكثير من الناس يقول يعني أن هذا الكتاب لم يعد متداولا في التدريس. هو متداول ككتاب يقرأ ويرجع إليه، نعم صحيح، ولكنه ليس من المقررات المشهورة. فالغالب من طلاب العلم أنهم يدرسون الآج الرومية ثم ينتقلون إلى القطر ثم ينتقلون إلى الألفية، وبعضهم يدرس الآج الرومية ثم ينتقل مباشرة إلى الألفية. قل من يجعل شرح الشذور من ضمن السلم النحوي. فظن كثير من طلاب العلم أن هذا الكتاب لا قيمة له لأنه لم يوضع ضمن السلم، وهذا ليس بصحيح. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، وهو أن كثيرا من طلاب العلم يظن أنه يكتفي في النحو بأن يدرس هذه الكتب الثلاثة، يعني ابن آج الروم والقطر والألفية، وأنه إذا درس هذه الكتب الثلاثة لا يحتاج أن يقرأ في شيء. أقول الدراسة شيء والقراءة شيء آخر. هب أن شرح الشذور ليس من المقررات الدراسية، ليس من المتون التي تدرس، هب ذلك، فهل هذا يعني أن هذا الكتاب لا يقرأ، لا يستفاد منه، لا يجرد، لا تستخرج منه الفوائد؟ لا، فهذا الكتاب من أهم مصنفات النحو، والغفلة عنه حرمان عظيم في نظري. أقول باختصار شديد هذا الكتاب فيه مميزات عظيمة. أولا، من مميزات هذا الكتاب عناية ابن هشام رحمه الله تعالى بالقرآن الكريم، عناية فائقة لا تكاد تجد هذه العناية في كثير من مقررات النحو. ويعني لا نبالغ إذا قلنا إن ابن هشام رحمه الله تعالى لم يترك مسألة نحوية لها شاهد في القرآن الكريم إلا وذكرها، وحسبك بهذه الفائدة، وهو أن تربط طالب العلم الذي يدرس النحو، أن تربط النحوي بالقرآن الكريم، فهذه فائدة عظيمة جدا. لأن كثيرا من كتب النحو تكتفي بالأمثلة الإنشائية أو بالشواهد الشعرية، وهذا جيد ومفيد للترقي، ولكن بعد ذلك يجب أن يلتصق طالب العلم بالقرآن الكريم. أنا لا أقول إن الاكتفاء بضرب زيد عمرا إلى آخره أنه خطأ، لا بالعكس، أحيانا الابتداء مع الطالب العلم مبتدي بالقرآن الكريم، القرآن الكريم نظمه ليس بالهين، نظم صعب وإعرابه ليس بالهين ويحتاج إلى تأمل وإلى دقة، فمن الحسن أن يبدأ الإنسان مع الطالب المبتدي بالأمثلة الإنشائية. طيب، الأمثلة الإنشائية هو أخذها في ابن آج الروم، بعد ذلك لما يدرس شرح القطر يكون قد درس القواعد وأخذ شيئا من الآيات، فحينما يأتي إلى الشذور يأتي وهو قد أتقن القواعد النحوية، فيريد الآن أن يعمل هذه القواعد. فلذلك أفضل ما يعمل فيه القواعد هو القرآن الكريم. فأقول ابن هشام رحمه الله شحن كتابه هذا بالعشرات من الآيات الكريمة من القرآن الكريم، وتفنن في هذا، فهو يذكر القراءات الثابتة ويذكر القراءات الشاذة، ولها القراءات الشاذة لها أهميتها عند أهل العلم، وكذلك تفنن في ذكر التفسير، فهو ليس فقط يذكر الآيات ولا يذكر فقط المسألة النحوية ثم يذكر شاهدها من القرآن، لا، بل إنه إذا ذكر الآية من القرآن الكريم فإنه كثيرا ما يذكر تفاسير المفسرين في هذه الآية، وبهذا يرتبط طالب العلم النحوي بين علمين عظيمين، بين علم النحو وبين علم التفسير، ويرى فائدة علم النحو في علم التفسير، يراه عيانا بيانا أمامه، وهذه فائدة عظيمة. وثم أيضا من عناية ابن هشام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب القرآن الكريم أنه يعرب كثيرا من الآيات، وقد ذكر هو في مقدمة الكتاب كما أشرنا نحن في الدرس الأول، ذكر أنه سيعرب الآيات التي يريدها، وهو وإن كان لم يلتزم بهذا حرفيا، فكثير من الآيات التي أودعها في الكتاب لم يعربها، ولكنه أعرب كثيرا من الآيات، وهذه فيها فائدة عظيمة جدا، أن الطالب يتعود على إعراب القرآن الكريم وعلى طرق العلماء في إعراب القرآن، وكيف يختلف المعنى إن عربت هذه الكلمة كذا وإن عربتها كذا. فلا شك أن هذا فيه فوائد عظيمة جدا جدا جدا. ثم من مميزات هذا الشرح من ناحية الشواهد الشعرية، فلا مقارنة بين شرح الشذور وشرح القطر من ناحية الشواهد الشعرية، أعني من ناحية الكم، فالكمية الموجودة من ناحية الشواهد الشعرية في شرح الشذور أكثر بكثير من شرح القطر، ولا يخفى على طالب العلم أهمية وميزة وحاجة الإنسان إلى الشواهد الشعرية. فمن ناحية الشواهد الشعرية ستجد حصيلة كبيرة جدا في شرح الشذور، وذكر المصنف رحمه الله العديد من الأبيات التي لا توجد في شرح القطر. ومن مميزات هذا الشرح أيضا أنه بطبيعة الحال أوسع مسائل، فمن حيث المسائل مسائله أكثر من شرح القطر، وهناك فصول وأبواب ومسائل ومباحث زادها ابن هشام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهي ليست موجودة في شرح القطر. ومن فوائد هذا الشرح، وهذه فائدة مهمة جدا جدا، وهو أنه في كثير من المباحث والمواضع يحل لك الإشكالات والمغلقات الموجودة في شرح القطر. فكثير من المسائل في شرح القطر نظرا لأن كتاب القطر أخصر، وشرح القطر كأن ابن هشام أراد أن يختصر المتن وأن يختصر الشرح أيضا، فلم يكن مرتاحا في الشرح، كان يختصر جدا. أما في شرح الشذور لا، ابن هشام في شرح الشذور يعني كما نقول في العامية يعني ما أخذ راحته، فهو يعني أخذ راحته في هذا الشرح، ويستطرد وأحيانا ويأتي بالطرائف وباللطائف وبالفوائد وبالفرائد، وأحيانا يذكر في النحو أقصد يذكر أحيانا فائدة في الصرف، ويذكر فائدة في البلاغة كما سنشير بعد قليل. فهو يعني هناك أريحية في شرح الشذور، أريحية، ابن هشام مرتاح جدا في شرح الشذور، والإمام أو العالم إذا ارتاح فإنه يتدفق عليك بالفوائد، يتدفق عليك بالفوائد. وهذا ذكره العلماء في آداب طلب العلم، أن طالب العلم عليه أن يتحرى الأوقات التي يكون فيها العالم منشرحا ومقبلا، فإذا كان العالم منشرح الناس وكما نقول نحن في العامية مبسوط، فإنه يخرج مكنوناته ويخرج كل ما عنده من الفوائد. فأقول إن ابن هشام في شرح الشذور تجد فيه أريحية وانبساط وقلمه سيال في الشذور أكثر من شرح القطر. وهذا جعله يوضح بعض المسائل التي عبر عنها في شرح القطر بعبارات مغلقة، وجاء أصحاب الحواشي وفكوها، ويحتاج الشارح أن يشرحها للطلبة. لما جاء إلى نفس هذه المسألة في شرح الشذور فإنه بسطها ووضحها وجلاها، فصار شرح الشذور كالشرح لشرح القطر، صار شرح الشذور كالشرح لقطر الندى. وهذه فائدة عظيمة. لذلك أقول لطالب العلم: إذا أشكلت عليك مسألة في شرح القطر فارجع إلى شرح الشذور، ففي الغالب شرح الشذور يوضحها. وأحيانا، ولكن هذا نادر جدا، يعني قد يكون بنسبة 5% نادر جدا، أحيانا يكون شرح القطر يوضح لك الإشكالات في شرح الشذور، ولكن هذا قليل. ومن فوائد هذا الشرح أنه مرتب ومنسق ومنظم، بل إن ابن هشام رحمه الله قد رتب بعض المباحث ترتيبا لم يسبق إليه. ليس أنا الذي أقول هذا الكلام، هو الذي يقول هذا الكلام يقول: إني رتبت هذا الكتاب أو هذا المبحث ترتيبا لم أسبق إليه. ويعني ميزة ابن هشام رحمه الله في كتبه عموما هو الترتيب والدقة، وعقله سبحان الله مثل الكمبيوتر، يعني سبحان الله. ففي هذا الكتاب أبدع ابن هشام رحمه الله في ترتيب شرحه. ومن فوائد هذا الكتاب أنه يعتبر فرصة عظيمة جدا لطالب العلم لتطبيق كل ما درسه في شرح القطر وفي شرح ابن آج الروم. فكل ما درسته أنت في الآج الرومية وكل ما درسته في شرح القطر، هذه أنت درست قواعد نظرية، طيب تريد أن تطبق، أين تطبق؟ في شرح الشذور ابن هشام رحمه الله طبق لك، يعني طبعا ما يعني مع التحفظ على كلمة طبق، لكن استعملها انا بالمعنى المعاصر، يعني طبق كل القواعد النحوية التي درستها انت مسبقا، طبقها لك في شرح هذا. اين طبقها؟ يطبقها على القرآن، ويطبقها على الأحاديث، ويطبقها ايضا على الشواهد الشرعية. وايضا مميزات هذا الحديث، وهذا يتفرع عن انبساط المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، أنه نثر فيه فوائد وفرائد ولطائف خارج علم النحو. فيذكر لك فائدة أحيانا في علم اللغة، أحيانا يذكر لك قصة حصلت له شخصيا، وأحيانا يذكر لك بيت يعني ظريف ليس فيه شهد شعري ولكنه استلطفه فأورده، أحيانا يذكر لك فائدة في الصرف، أحيانا يذكر لك فائدة في البلاغة، أحيانا يذكر لك فائدة في التفسير، وهكذا. إذن هو مثل الحديقة الغناء. هذا ما يتعلق بمميزات هذا الكتاب. وهي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، هذا سؤال يكثر الكلام عنه، وهو: من درس قطر الندى هل يحتاج إلى شرح الشذور؟ الجواب عن هذا السؤال يتضح بالمسألة الثالثة التي ذكرتها الآن، وهي مميزات شرح الشذور. من استمع إلى شرح الشذور الآن، أنا لم أذكر من شرح الشذور إلا 5 مميزات تقريبا، هذا ذكرته هكذا على عفو الخاطر، وإلا لو تأمل الإنسان وقام بدراسة وبحث وتأمل بين الشرحين لخرج بمميزات أكثر. لا شك أن مميزات الشذور كثيرة، ولكن أنا ذكرت هذه المميزات هكذا على عفو الخاطر فقط. فمن عرف قيمة هذا الكتاب علم أنه يعني أنه يحتاج إلى شرح الشذور، وأن من لم يدرسه فقد حرم خيرا كثيرا. ولكن يعني لما قصرت همم كثير من طلبة العلم، وما أبرئ نفسي، والكسل يعني هو حال كثير من طلاب العلم إلا من رحم الله، فكثير من طلاب العلم يريد الكفاية فقط، فيقول: يكفيني، هل يكفيني الكتب الثلاثة آج الروم وقطر ندى والألفية؟ أقول: من ناحية الكفاية يكفيك كدراسة، يكفيك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فزيادة الخير خيرين، يعني كما يقول العامة. هذا الشرح وإن كان كل ما فيه أو يعني من حيث المسائل ومن حيث الأبواب أغلب أو كل ما فيه تقريبا موجود في الألفية، وسيدرسه الإنسان في الألفية منظومة صحيح، ولكن الشرح الشذور يعتبر كالوافطة وكالقنطرة بين القطر وبين الألفية. فمن أتقن شرح الشذور هل ستصعب عليه الألفية؟ لا، لا يستوي، لا يستوي من درس الألفية بعد القطر ومن درس الألفية بعد الشذور، لا يستويان. ثم أنت ماذا ستخسر إذا درست الشذور؟ هل هناك نظم تحفظه في الشذور؟ لا. هل ستحفظ نثر الشذور؟ لا. ليس هناك جهد في الحفظ، وإنما هو فقط أن تدرس هذا الكتاب دراسة تذوقية وتستخرج منه الفوائد والقواعد التي نثرها. ويعني نحن نضيع أوقات كثيرة في أمور سفاسف وتوافه، فما المانع أن يدرس الإنسان هذا الكتاب دراسة في نحن شرحناه في 50 مجلسا، كل مجلس في معدل 40 دقيقة تقريبا، يعني ممكن يدرسه الإنسان في أقل من شهر إذا كثف. فيعني هذه أحيانا بعض هذه الأسئلة، هل يغني هذا الكتاب، هل يغني هذا الكتاب؟ يا أخي أدرس كل كتاب نافع، أدرس كل كتاب نافع. وكثير من هذه الأسئلة تنطوي على كسل، والله المستعان. كذلك من الأسئلة، هل الألفية تغني عن شرح الشذور؟ أجبت عن هذا السؤال قبل قليل، الألفية تغني عن الشذور، لا شك أنها تغني، ومن درس الألفية فإنه يستطيع بعد ذلك أن يدرس شرح الشذور وحده دون شيخ ودون معلم. إذا درست الألفية مع شيخ، خذ شرح الشذور وقرأه وحدك واستخرج منه الفوائد في كراسة أو في آخر الكتاب ويكفيك هذا. مسألة السادسة، هل يمكن أن أدرس شرح الشذور بعد ابن آج الروم؟ الجواب لا، وانتبه من هذا، هذا خطأ. ولأن يعني شرح الشذور سيكون صعبا جدا لمن اكتفى بدراسة ابن آج الروم، هذا في الغالب. مسألة السابعة، كيف أضبط شرح الشذور؟ كيف أضبط شرح الشذور؟ لما كان شرح الشذور ليس نظما فيحفظ، والمتن أيضا النثر الذي فيه أيضا لا يحفظ، فكيف يضبط الإنسان شرح الشذور؟ أقول راجع المجلس رقم 60 في شرح القطر، وهو المجلس الأخير 60. هذا المجلس تكلمت فيه عن كيفية ضبط شرح القطر، كيف يضبط الإنسان شرح القطر. نفس الخطوات التي ذكرناها في كيفية ضبط شرح القطر نفسها تنسحب على شرح الشذور. يعني عليك أن هناك بسطتها أكثر، لكن أقول باختصار شديد، في شرح الشذور إذا أردت أن تضبط شرح الشذور ركز على التالي، ركز على التعريفات، على حفظ التعريفات أو استظهارها وتكرارها، ركز على الشواهد الشعرية والشروط والضوابط والقواعد، لا تركز كثيرا على الخلافات. عليك يكفيك أن تعرف الخلافة إجمالا، أن هذه المسألة خلافية فقط، لا تحتاج أن تعرف هذه قال بها فلان وهذه قال بها فلان، لا تحتاج هذا، وإنما يكفيك أن تعرف أن هذه مسألة خلافية أم إجماعية. والله عز وجل ولي التوفيق. ختاما إخواني الكرام، الإنسان بطبيعة البشر معرض للخطأ، معرض للنسيان، معرض للسهو، معرض للغفلة، وجل من لا يسهو، وجل من لا يخطئ، وجل من لا يهم. وقد وقع العلماء والأكابر والأئمة في الأوهام والأغلاط، فما نحن عند هؤلاء الأئمة، وما نحن إلا طلاب علم مبتدئون، والخطأ وارد منا بل هو واقع لا شك، وخصوصا في الدروس الأخيرة من شرح الشذور من بعد الدرس 40، قد يكون هناك شيء من السرعة لأننا أردنا أن نختم الكتاب في الفترة المحددة، وكنا ملزومين بأربعين دقيقة في المجلس الواحد، فربما كان بسبب السرعة في القراءة أو السرعة في التعليق ربما حصل مني خطأ أو غفلة أو حتى لحن، فهذا وارد جدا، ونسأل الله عز وجل يعني أن يعفو عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومن الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. يعني المعايب موجودة في الإنسان، وقد يكون هناك يعني خطأ في شرح مسألة معينة. ما أبرئ نفسي من هذا، بالعكس، إذا كان هناك شيء من الأوهام أو شيء من الأخطاء فيمكنكم أن يعني أن تراسلونا على حسابات المركز، مركز ابن الزبير، هناك إيميل وهناك تويتر وغيره. أتقبل يعني الانتقادات أو الاقتراحات أو الملاحظات بصدر رحب جدا، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الشرح الصوتي كما نفع بالشرح المكتوب، وكما نفع بالمتن، وكما نفع بالعلامة ابن هشام عليه رحمة الله عز وجل. كما أطلب منكم أن تدعوا لأخيكم بالسداد والعفو والمغفرة، وأن يستر الله عز وجل علينا في الدنيا والآخرة، وأن يسخرنا وإياكم لخدمة الإسلام والمسلمين، ولخدمة طلاب العلم، ولنشر العلم النافع، ولخدمة لغة الضاد، اللغة العربية، لغة القرآن الكريم والسنة النبوية، هذه اللغة الشريفة العظيمة التي قل من يعتني بها في هذا الزمان وفي هذه البلدان. أسأل الله عز وجل أن يخرج واحد ممن يستمع إلى هذه الشروح فيكون إماما من أئمة اللغة، فنحن فقط ندل الناس على الخير، ولسنا بأئمة ولا بعلماء، ولكن قد يستمع إلى هذه الشروح وإلى هذه الصوتيات، يستمع إليها طالب فينبغ ويصبح عالما من علماء المسلمين وإماما من أئمة اللغة، فيفتح الله عز وجل عليه، وما ذلك على الله بعزيز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.